الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فهنيئا لك أيها الفاضل الكريم، فأنت إن شاء الله تعالى من جملة المقبولين، وأرجو الله عز وجل أن يثبتك. ولقد وضع أهل العلم رحمهم الله تبارك وتعالى علامات للقبول، ومن ذلك أن يثبت المرء على الطاعة، أن يثبت المرء على الطاعة بعد مواسم الخيرات. فإن ثبت على الطاعة إن شاء الله ووفقك الله تبارك وتعالى وأعانك ويسر لك، فاعلم أن هذه علامة من علامات القبول. نسأل الله أن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال، وأن يعفو عن زللنا وإياك والمسلمين، وأن يثبتنا وإياك والمسلمين على ما يرضيه، هو ولي ذلك والقادر عليه.